حدیث 1293 توی حدیث دبنا دیار بد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم چندش عذاب خود تعالی ترسیم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كسع عائشة خد جرازيبة يقوتي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء هكر جارك عورك العسمان وديد با نشان باران الجلهبان أقبل وأدبر دائت داتشت ودخل وخرج دائت جور دا دركبت وتغير وجهه سروتشابت وداتيكشن فإذا أمطرت السماء بيجتن هكر باران هاد بخار سري عنه جاركا دي پیغمبر صلابت خديلي بن دوكي باري لئيت داف حالتها ويبردت فعرفته عائشة ذلك بيجتن عائشة اف صحبتها بو پیغمبري كر صلابت خديل سربن وقوتيتو يهوصاي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيجتن پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت ما أدري ما أسجى الظانم لعله كما قال قوم ندرة أو وكي ويبتن وقت قومك وقومي هوديبو قوتين وخد تعالى بحث وانتك فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم أف بحث هندك عورابو أف عورتها بو ديار ببون جابت خو أف عورتها الديتان وبري فان عورا كدبو نهالت وان او الهذيبون باران بوان بتخار بس دو ماهيك بو عذاب بجا پیغمبر صلابت خود لبن اشتشتكهو صد ترسيا وجبرهندهو لتوتا الآية يعني بآية تمام بكم.